حصحص الحق قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق